الراديو 90-90 هواها مصر. ماكروفوبيا. قالك يا سيدي الماكروفوبيا دي فوبيا بتصيب البعض من الدكاترة والعيادات. زي ما بقولكوا كده، من الدكاترة نفسهم والعيادات. يتعب النفر ولا يعيا ولا يجراله أي حاجة، يتلبش من الخوف من فكرة إنه حيروح للدكتور أو يدخل المستشفى، يعني عنده يموت بعياه أهون من إنه يروح للدكتور. المرض ده منتشر في كل الدول الغربية، وبيعملوا البدع علشان المصابين بيه يتعالجوا. المصيبة بقى إنهم يتعالجوا إزاي وهم أساساً أصلاً مرعوبين من فكرة العلاج والحكماء. إيه القصد؟ قريت شوية عن المرض الغريب ده وقعدت أفكر، لو النبي ولا منتشر في الغرب ولا حاجة، ده المرض ده إحنا موطنه الأصلي أو ربنا زي ما بقول لكم كده. آخر مرة رحت للدكتور كان إمتى يا مواطن؟ هتلاقي اللي يقولك ياه ده أنا رايح جاي على الدكاترة لما كعبي دابت. الصبر بس، ما أنا حاجلكوا كمان شوية هو. بتكلم في العادي اللي ما عندوش مرض مزمن، يعني من الآخر 90% منا ما بيلجأش لقرار الدكتور ده إلا لما يبقى بعيد عن السامعين قرب يتشال من ربعه. في الأول مع ظهور أي أعراض عن نفر مننا يبتدي يشتكي للدوائر المحيطة، وكل واحد بقى يدلي بدلو من أول العلاج المثالي لكل أمراض الدنيا، وهو اتدفى كويس وانت نايم، اشرب حاجات دافية كتير، نهاية لوصف القيام بجراحات دقيقة في المخ والقلب والأجهزة الحيوية كلها، مروراً بوصف الأدوية، براشيب، كباسين، بلابيع، صفوف، نقط، حقن. طب تعالى نعمل تجربة عملية. بعد البرنامج ما يخلص افتح تليفونك واختار أي رقم وقول للي هتكلمه الآتي: حاسس برهقان وكرشة نفس كده ومهبط وبطني وجعاني، وشوف هيقولك إيه. أراهنك يا مؤمن لو جابلك سيرة الدكتور أول حاجة هيسألك أسئلة من نوعية: الوجع مسمع في ظهرك؟ رئك ناشف؟ مزغلل؟ أي أعراض يظبط عليها الدور اللي جاله السنة اللي فاتت وملوش أي علاقة باللي أنت بتقوله، وحيوصف لك الدواء اللي رياحه هو بعدها بيومين، وحيوصيك طبعاً تتدفى كويس وتشرب حاجات دافية كتير. أو الله العظيم هيقولك كده: جرب جرب. وبقول إسعاد قالت زي ما بقول لك كده. فكرة اللجوء للدكتور سواء منك أو من كل اللي حينصحوك هتكون آخر حاجة تيجي سيرتها في بالك أو بالهم، وده بعد استنفاذ كل المحاولات العظيمة اللي في الأغلب نتيجتها بتكون إن الأبعد كان حيالله قولونه فيه انتفاخ وبيروح للدكتور وهو بيعاني حساسية والتهاب مفاصل وجرب وجلطة واكتئاب ولوز، وده من كم الوصفات اللي سمعها وراح منفذها على طول كده. المشكلة بقى إن البلاوي اللي من النوع ده بتمتد مننا لعيالنا، يعني العيل سخن لا بيسنن ما تقلقيش، يا اختي الواد بيسهل معلش كل العيال كده، يا خالتي البت على صرخة واحدة كل العيال كده، ارقيها ارقيها ودفيها كويس وسيها حاجات سخنة كتير، يا طنط الواد بيهرش، البت وقعت على دماغها، العيال طلع لهم فسفيس، البت حطت صباعها في الفيشة، والنصايح هي هي والحاجات السخنة داخلة طالعة، ومخزون التليو واليانسون والعسل والليمون ما بينتهيش. طب وربنا يا بشر، الدكاترة مستأنسين، والله مخلوقات مستأنسة، لا بيعضوا ولا بيقلبوا مصاصين دماء أول ما تروحوا لهم تقولوا لهم إحنا تعبانين. ليه بقى؟ لأن اللي هيتلحق عند الدكتور النهاردة في العيادة أحسن بكتير قوي ما تلحقه بكرة تحت المشرط في المستشفى في أوضة العمليات. اوعى تسأل مجرب، ما تسألش إلا طبيب. أكم ناس حبايب وقرايب نصايح الحاجات السخنة والتدفية وروشتات التليفون ودتهم ولا رجعتهمش تاني. خلوا بالكوا شوية، والنبي زي ما بقول لكم كده.